واللسان النطق به هو الذي يعامل الإنسان به في هذه الدنيا وإن اختلف ما في قلبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق في الأحاديث الكثيرة كلها في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذكر بقية الأركان اللي هي أركان الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. المسلم لا يعرف أنه مسلم ولا يعطى حكم المسلمين إلا إذا نطق بلسانه، لأن الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا معنى ما في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة عليها قول لا إله إلا الله. إذن لا بد من النطق باللسان، والنطق باللسان هو الذي يعامل عليه الإنسان في الدنيا. هذا لا يكفي إلا بالاعتقاد بالقلب، والاعتقاد بالقلب هو الأساس، ولكن لا يعلمه إلا الله. أما في اللسان فنحن نعلمه، لأن نسمع الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله ونقبل من هذه الشهادة، لكن الذي في قلبه لا يعلمه إلا الله. فإذا كان المسلم يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، بمعنى أنه يصدقه فيما جاء به عن الله عز وجل وعمل بتلك الأركان، هذا يكون المؤمن الكامل، لأنه جاء بالأركان الثلاثة. إذا نطق بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهذا منافق، لأن الله قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون من قلوبهم لا بألسنتهم، لأن حينما قالوا لك رسول الله صحيح كلامهم أنك رسول الله والله يشهد أنك رسوله والله يعلم، يعني ما في قلوبهم، إن المنافقين لكاذبون، وهم ينطقون أمامك بحيث أنهم يجعلوا لأنفسهم وقاية تقيهم من الحكم الإسلامي عليهم، فيظهروا الإسلام ويعاملون معاملة المسلمين. إذا النطق باللسان لا بد منه في معاملة الدنيا، إذا وافق ما في قلبه لسانه فهذا هو المؤمن، إذا كمل ذلك بالأعمال فهذا هو المؤمن الكامل. إذا النطق باللسان هذا الذي يعامل به الإنسان في هذه الدنيا، ولا يجوز لإنسان أن يتهم شخصا بالنفاق وهو يقول لا إله إلا الله. وسبق لكم حديث أسامة وهو في الصحيح حينما كانوا في تلك الغزوة ورفع السيف على ذلك المشرك فقال لا إله إلا الله فقتله، فلما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف. فقالوا: هل لا شققت عن قلبه حتى تعلم ذلك؟ يعني أن القلوب ليست لك، القلوب ليست للإنسان وإنما هي لله عز وجل. الأعمال فيها ما هو لا بد منه لصحة الإيمان، لأن من يرى على أن ترك الصلاة كفر فيرى أن هذا يعني لا بد من وجوده لصحة الإيمان. أهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. أدلتهم التي لسه سمعتم، ومنها حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وكذلك قال رسول الله: أن قتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه كلها أعمال. إذن أهل السنة والجماعة يذكرون الأركان الثلاثة، لكن يفرقون بينها من حيث العمل، من حيث الزيادة والنقص. ولهذا سبقنا في الباب السابق على أن الأعمال هي التي يزيد بها الإيمان وينقص، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وكلما أكثر الإنسان من الطاعات زاد إيمانه. والقرآن قد جاء بالنص على الزيادة: زادتهم إيمانا. وكذلك الذي يقبل الزيادة قابل للنقص، إذا الإيمان يزيد وينقص. والدليل على زيادته ونقصه الأحاديث الكثيرة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. معنى ذلك أن الإيمان ينقص ينقص حتى يصل إلى هذه الدرجة. فما دام الإيمان موجود ولو حدث منه ما حدث من المعاصي فإيمانه ناقص، والنقص يكون بقدره. من أكثر في المعاصي ولم يلتزم بالطاعات بكاملها هذا ينقص إيمانه كثير، ينقص كثير ولم يبقى له إلا القليل. لكن ما دام عنده إيمان فهذا لا يحكم بخروجه من الإسلام، بل يبقى في دائرة الإسلام. ولهذا ذكر العلماء الأمثلة التي سمعتم بعضها، عثمان بن عطاء مثل الإسلام ببعير وقال يعني رأسه هو الشهادة لله بالوحدانية والإيمان بالأمور الغيبية، وقوائمه التي يمشي عليها هي الأركان، أركان الإسلام، والبعير له سنام. قال وقد يحمل البعير وهو مجبوب، مجبوب يعني يقطع سنامه، لأن في الحديث وذروة سنامه الجهاد، يعني الإسلام تذكر أركانه وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم هو قال على أن هذا المثل الذي ضرب للإيمان بهذه الصورة، على أن البعير ما دامت أعضاؤه كاملة ينقص منها بعض الشيء ولكن ما زال بعيرا، فيقطع سنامه، هذا هو المجبوب، سنامه مقطوع ولكنه يحمل لأنه ما زالت القوائم موجودة وجسمه موجود فيحمل. ثم قال وقد يحمل الوسك وهو ضالع، يعني أعرج، أعرج ولكنه ما زال بعير، لكن يقول إذا قطع رأسه هل يبقى بعير؟ خلاص ما يعني شيء. إذا كسرت رجله، كسرت كليته، قال بركة البعير. فأركان الإسلام هذه الخمسة إذا سقط منها واحد سقط البناء، يعني لا بد من وجودها حتى يوجد البناء. كذلك غيره من العلماء مثلوا الإيمان بالشجرة، الشجرة لها جذع ولها أغصان مثل النخل كما تشاهدونه وغيره من الشجر، فقد يقطع من الأغصان الكثير لكن ما زال الاسم موجود وهو الشجرة، لكن إذا قطع الجذع ذهبت الشجرة. إذن الإيمان له أصل وهو الاعتقاد بالقلب، وهذا الذي ينجي الإنسان بينه وبين ربه، والنطق باللسان ولا بد منه، لأن الله قال قولوا آمنا بالله، وفي الحديث الإيمان بضع نصف الشعوب على قول لا إله إلا الله، وكذلك الأعمال لا بد منها. لكن الإيمان كما قلنا إذا نقص من الأعمال ما زال الإيمان موجودا، فإذا ذهبت الشهادة لله بالوحدانية، إذا ذهب ما في القلب ذهب الإيمان. فإذا أظهر الإنسان بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما يقول وهذا منافق، إذا تواطأ لسانه مع قلبه ثم جاء بالأعمال فهذا هو المسلم، المؤمن المسلم. قد يكون إسلامه ناقص، ولهذا بعض العلماء عمل دائرة هكذا، يعني التمثيل للإيمان والإسلام، عمل دائرة كبيرة واسعة وعمل دائرة أصغر منها، بحيث أنه يريد أن يبين أن الإسلام أوسع من الإيمان، يعني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فهذه الأعمال حينما ينقص منها شيء، حينما يرتكب الإنسان معصية، شرب خمر أو زنا لا قدر الله أو معاملة، أي معاملة مخالفة، هو يخرج من الإيمان الكامل ولكن يبقى في دائرة الإسلام، يعني ما خرج من هذه الدائرة الكبيرة الواسعة. ونحن إذا نظرنا لأنفسنا ممكن كلنا نكون في الدائرة الكبيرة، يعني نحن الآن يعني ممكن ما نكون في الدائرة، لأن الإيمان الكامل الذي يأتي به الإنسان على ما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم هذا القليل من الناس يأتون به. ومن هنا جاء كلام العلماء في الاستثناء، يعني هل الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو لا يقول ذلك؟ فمن قال أن الأعمال من الإيمان هو يستثني منها، فالإمام أحمد وغيرهم من العلماء يستثنون في الإيمان، لكن لا يستثنون مما في القلب، لأن ما في القلب هذا مقطوع به. الذين منعوا الاستثناء في الإيمان عندهم أن الإيمان شيء واحد وهو التصديق، ولم يدخلوا الأعمال في الإيمان وإنما قالوا هي من الثمرات، فيقول الإيمان هو التصديق. لما قالوا هو التصديق يقول لو قال أنا مؤمن إن شاء الله معناه أنه شك في إيمانه، لأنه الإيمان شيء واحد، فأنت تشك تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قل لا، لا بتقول أنا مؤمن. أما إذا قلت إن شاء الله فهذا الإيمان يدخله النقص أو الشك، وإيمان الشاك لا يصح. الإنسان المتشكك المتردد في إيمان هذا مرتاب، فإيمانه لا يصح. ولكن الحق والذي تدل عليه الأدلة على أن الأعمال من الإيمان، وهذا الكتاب مملوء بالأدلة من أوله لآخره 3 مجلدات كله يورد النصوص الدالة على أن الأعمال من الإيمان. وحديث أبي هريرة اللي فيه الإيمان 70 شعبة، وكما قلت لكم الإمام البيهقي رحمه الله ألف كتاب شعب الإيمان موجود في 9 مجلدات ألفه على ضوء هذا الحديث اللي هو 70 شعبة. فالأعمال من الإيمان ولكنها ليست مثل التصديق في الدرجة، وليست مثل الإقرار في الدرجة، لأن الإقرار يعامل به الإنسان في هذه الدنيا، والتصديق يعامل به بينه وبين ربه. إذا ذهب التصديق والإقرار ذهب الإيمان. إذا وجد التصديق والإقرار ونقصت الأعمال، هذا يبقى مسلما ولا يخرج من الإسلام، وإنما يكون فاسق إذا ارتكب معصية، فيقال عنه يعني فاسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه وهو مسلم. والفكرة التي نشأت في القول بتكفير المرتكب المعاصي هي من الخوارج. فالخوارج الآن يكفرون بارتكاب المعصية، المعتزلة يمنعون الاستثناء في الإيمان، مع أنهم يقولون مثل ما يقول أهل السنة، الإيمان قول واعتقاد وعمل. لكن لماذا يمنعون؟ يمنعون يقول الإسلام كل كتلة واحدة، لابد أن يكون عند الإنسان الاعتقاد والقول والعمل، فإذا ارتكب معصية عندهم خلاص خرج من الإسلام من الإيمان ولم يدخل في الكفر، يجلس في منزلة من المنزلتين هذا في الدنيا، في الآخرة مخلد في النار. فالمعتزلة وإن كانوا يقولون أن الإيمان مركب من 3 أشياء القول والاعتقاد والعمل، إلا أنهم يخالفون أهل السنة والجماعة فيولعون الاستثناء، لأنهم يقول الإيمان شيء واحد، فمن ارتكب معصية خلاص ذهب إيمانه. الخوارج مثلهم، من ارتكب معصية ذهب إيمانه. الفرق بين المعتزلة وبين الخوارج كما قلنا لكم أكثر من مرة على أنهم يقولون حينما يرتكب الإنسان المعصية، يشرب خمر أو يزني أو يسرق، خرج من الإيمان. ثم هل وصل الكفر؟ يقولون لا، وقف في الطريق منزلة بين المنزلتين. كيف تعاملونه في الدنيا؟ معاملة المسلم، إذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في قبر المسلمين ويرث ويورث. طيب في الآخرة؟ قالوا لا، في الآخرة مخلد في النار. مع أنك إذا نظرت في الأدلة، يعني الخوارج هم مخطئون ومخالفون النصوص، لكن قولهم واضح من حيث أنهم قالوا أنه كافر. الكافر إذا رجعت في كتاب الله تجد أنه مخلد في النار. الكفار، لأن النار لا يخلد فيها إلا الكافر، كاليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ممن لم يؤمن ويسلم ويدخل في الدين الإسلامي، أو المنافق النفاق الاعتقادي الذي يظهر بلسانه الإيمان ويبطن في قلبه الكفر، والله تبارك وتعالى قد جعله في الدرك الأسفل من النار. والمشرك الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه 3 أصناف هم أهل النار الذين هم أهلها: كافر، مشرك شرك أكبر، منافق نفاق اعتقادي. هؤلاء هم الذين يخلدون في النار. أما العصاة الذين يرتكبون المعاصي من المسلمين الموحدين، هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم من أول وهلة. عند الخوارج يقولون كافر حينما يرتكب المعصية، إذا مخلد في النار. عند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، هذا الحكم في الدنيا في الآخرة مخلد في النار، لأن عندهم أصل من أصولهم الخمسة وهو الوجوب، أي يوجبون على الله عز وجل وهو لا يجب عليه شيء، على أن من توعده الله على معصية بالنار يجب على الله أن يدخله النار. إذا أدخله النار ما في شفاعة عندهم. أحاديث الشفاعة لأهل الكبائر كلها ينكرونها. إذا من دخل النار صار مخلد، وهذا معناه الأصل الثالث عندهم إنفاذ الوعيد. هذا الكلام نقوله لطلاب العلم لأن هذه المسائل يجدوها في الكتب. المؤلف هنا يذكر بعدما ذكر تعريف الإيمان لغة وشرعا وبين على أنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أراد أن يبين أن كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأعمال يجب على المسلم أن يؤمن بذلك وأن يصدقه بلسانه وبقلبه وبجوارحه. أورد هذه الأحاديث اللي هي في وصف ما طلبه وفد عبد القيس، حيث قالوا هذا القول إن هذا الحي من ربيعة وإن كفار مضر يحولون بيننا وبينك ولا نصل إليك إلا في الأشهر الحر. ننظر للكفار، إذا جاءت الأشهر الحرم أو كان الإنسان بداخل الحرم لا يمكن أن يمسوه بسوء، فهم يحترمون الأشهر الحرم، فالناس يسيرون آمنين، يسافرون من بلد إلى بلد في هذه الأشهر. إذا دخل الإنسان الحرم أصبح آمنا، حتى أن الرجل يجد قاتل أبيه بداخل الحرم لا يلتفت إليه، لكن إذا خرج من الحدود حدود الحرم خلاص. في أشهر الحرم كذلك، وحينما يحتاجون على تبديل أشهر الحرم يغيرون، هو النسيء، إنما النسيء جاءته في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إذا احتاجوا أن يقاتلوا في شهر محرم مع أشهر الحرم يعني يزحزحوه وخلوه في مكان آخر ويستحلوه، لأنهم تشريعهم من عقولهم وبجاهليتهم. فالشاهد من هذا أنهم في هذه الأشهر يحترمونها ولا يعتذرون لأحد. فهؤلاء قالوا نحن ما نستطيع نصل إليك يا رسول الله إلا في هذه الأشهر، فأنت أعطنا شيء نحن نؤمن به وإذا عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءها. يعني أولا نستفيد في أنفسنا ونعمل بما توصينا به وتعطينا إياه، ثم ندعو الناس الآخرين الذين لم يصلوا هنا إليك حتى ندعوهم إلى ذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذه الأربع، وهذه الأربع هي اللي يقول عنها العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر فيها الإيمان بما فسر به الإسلام. ماذا قال؟ قال فد عبد القيس فقال قال ابن عباس، نقرأ من الأول، قال قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها، حدثنا قرة بن خالد عن أبي جبرة الضبعي وهو نصر بن عمران قال قلت لابن عباس إن لي جرة أنتبذ فيها وأشربه حلوا، وإني تعليق عندك في البخاري وإني إن أكثرت، وإني إن أكثرت منها فجالست القوم فأطلت الجلوس حتى خشيت أن أفتضح. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أنهم كانوا ينتبذون الشراب، يعني يضعون العنب أو التمر في وعاء في ماعون ويصبون عليه الماء، وقبل أن يصير خمرا يشربون. هنا يقول لابن عباس يستفتيه إن لي جرة، الجرة يمكن بعض الناس يعرفها، الجرة مثلا اللي نقولها جرة حقة الفوال، هذه يعني ماعون من الفخار يشربون فيه وموجود ما زال عند البادية يستعملونه. إن لي جرة أنتبذ فيها وأشربه حلوا، يعني قبل أن يصير خمرا. لكن يقول إن أكثرت من هذا الشراب وأطلت الجلوس أخشى أن يحدث يعني شيء فأفتضح بين الناس. فقال له خشيت أن أفتضح. فقال قال ابن عباس قدم وفد عبد القيس، هو الآن يريد أن يبين له هل عمله هذا يصلح وأن ينتبه في هذه الجرة أو لا يصلح، يريد أن يعطيه الدليل. قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين. وهذا من أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يستقبل الوفود، وهذا من الأسلوب الحسن حينما يأتيك إنسان فترحب به يقول مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا النادمين. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، يعني أشهر الحرم يحترمونها ولا نستطيع أن نصل إليك، فحدثنا بشيء من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من وراءنا. ففهمنا هذا الكلام على أنهم حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول نحن لا نستطيع أن نصل إليك دائما في كل وقت، إنما نصل إليك في هذه الأشهر التي يحترم فيها المشركون هذه الأشهر، فلا يعترضون لأحد، لا يقطعون السبيل على أحد، بل يتركون الناس آمنين. فقال آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا دائما من أدب الطالب حينما يسأل غيره وهو لا يعلم فيقول الله ورسوله أعلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام العلم عنده، فهم لما قال لهم أتدرون ما الإيمان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وسبق لنا هذا في حديث جبريل حينما جاء وكان يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فقال أمركم بأربعين ونهاكم عن أربع: أمركم بالإيمان بالله وأتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهدت أن لا إله إلا الله. في حديث جبريل لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما سألوا عن الإيمان ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هنا قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهدت أن لا إله إلا الله. هذا يبين لك أنه لا فرق بين الإيمان بالله وبين شهادة أن لا إله إلا الله، لأنك حينما تؤمن بالله معنى أنك تشهد له بالوحدانية، وهذا تفسير للإيمان بما فسر به الإسلام. ولهذا يقول العلماء إن اجتمع في مكان واحد، يعني الإيمان والإسلام والإحسان في مكان واحد، فسر كل واحد منهما بتفسيره منها. فلما يقول لك ما الإسلام؟ تفسره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الأركان الخمسة. لما يسأل عن إيمان تقول إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن إذا أطلق الإسلام وحده أو الإيمان وحده شمل الآخر، يعني إذا أطلق الإسلام يشمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يشمل الإسلام. أما إذا جاء التفصيل فكل واحد منها يذكر بالأمور التي يختص بها. فالإسلام يختص بالأعمال الظاهرة، صلاة، شهادة، صلاة، زكاة، حج، هذا كله ظاهر. الإيمان يختص بالأعمال القلبية الاعتقادية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه كلها أمور غيبية. الإحسان عرفه الرسول كما عرفنا من الحديث أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال شهدت أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من الغنائم. الغنائم يعني حينما يبعث الجيش للجهاد في سبيل الله ويدعون من أمروا بدعوته للدخول في الإسلام، عرفنا في الدروس الماضية على أنهم يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن امتنعوا فإن كانوا أهل كتاب كاليهود والنصارى والمجوس لأن الرسول قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهؤلاء يطلب منهم دفع الجزية، فإن دفعوا الجزية عن يد هم صاغرون كما قال الله تبارك وتعالى يبقون على دينهم، وإذا امتنعوا هناك يكون القتال بين المسلمين والكفار. فإذا استولى المسلمون على الكفار هنا يصبحون أرقاء الكفار الذين امتنعوا عن الدخول بالإسلام وخضعوا للأصنام وعبدوهم من دون الله، الله تبارك وتعالى يذيقهم ذل العبودية فيصبحوا أرقاء بأيدي المسلمين، حتى ولو أسلموا يبقون على ما هم عليه حتى يعتقون من مواليهم. في هذه الحالة الغنائم التي يغنمونها يعطون منها الخمس كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لولي الأمر، ومصارفها معروفة. ثم قالوا أنهاكم عن أربع، يعني أمرهم بالشهادة لله بالوحدانية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم أضاف إعطاء الخمس. هنا المؤلف لما ذكر العنوان وتحدث العلماء في هذه الأشياء التي أمرهم بها، قالوا أنهم جاءوا في أول الإسلام، ولهذا لم يذكر الحج، لأن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة. والإيمان يعني خصاله نزلت تدرجا، ولهذا في مكة مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله، لم يطلب من أحد أي عمل غير الشهادة لله بالوحدانية والرسول بالرسالة، ولم تفرض الصلاة إلا قرب الهجرة قبلها بسنة وستة أشهر، وإنما كان المطلوب من الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهم يعلمون إذا قالوا هذا يتركون كل الأمور التي كانوا يعملونها. من قال لا إله إلا الله يعلم أنه لا يجوز له أن يذهب إلى ولي ولا يتعلق بوثن، وإنما يتوجه إلى الله عز وجل. من وفقه الله قالها، ومن لم يوفق امتنع. قالوا كيف نقول؟ يعني لما قال لهم قل لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كذلك نزلت الشرائع متدرجة. قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري حينما جاء ذاك العراقي يسألها عن أول شيء نزل من القرآن، لأنها هي حينما جاء العراقي سألها أسئلة، منها سألها عن الميت إذا مات فيما يكفن، فقالت رضي الله عنها وما يضرك، يعني أي شيء تجده تكفنه فيه. يذكر العلماء أنه ربما أنه سمع لأن الثياب البيض هي الأحسن، لكن الإسلام فيه يسر وسهولة، ما فيه تعقيد. معنى إذا لم تجد الثوب الأبيض وهل يبقى الميت لا تكفنه؟ لا، يعني تكفنه فيما تيسر. ثم طلب منها شيئا آخر وهو قال أريني مصحفك، يعني القرآن. فقالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أؤلف عليه القرآن لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه بعضه مع بعض لأنه مفرق. عائشة رضي الله عنها أجابت قالت إن أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني الصور القصار هذه تسمى مفصل، والدعوة فيها كلها إلى التوحيد، ما جاءت فيها الأحكام الشرعية اللي هي الزكاة والطلاق والصوم كما في سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام الشرعية تقسيم المواريث، هذه كلها ما نزلت أولا. فهي تقول أول ما نزل على صورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، يعني فيها الترغيب والترهيب، ذكر الجنة يعني ترغيب، وذكر النار ترهيب وتخويف. ورسول عليه الصلاة والسلام أرسل نذيرا وبشيرا يبشر المؤمنين الذين يتبعونه ويؤمنون به بالجنة، وينذر الكفار الذين يمتنعون عن الدخول في الإيمان بالنار بأنهم سيعاقبون بالنار. ثم قالت ولو قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. ثم تقول لما ثاب الناس إلى الإسلام، ثاب بمعنى رجع، ثاب يعني ذهب ثم ثاب رجع، فلما ثاب الناس إلى الإسلام نزلت الشرائع. ثم تقول نزلت هذه السور على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا طفلة ألعب في مكة، يعني السور المفصل تقول نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا طفلة ألعب بين الأطفال، ولم تنزل عليه البقرة والنساء إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة، يعني كأنها تعطي الفكرة بأن الإسلام كان بالتدريج، فبدأ أولا بالدعوة إلى التوحيد، ولم تنزل الأحكام إلا بعد هذه الفترة الطويلة. نزلت وأنا طفلة صغيرة وكبرت وأصبحت زوجي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه السورة. ثم قولها ولو قال الناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك، كلامه صحيح، لأن في مكة القلوب ما صلحت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في القلب مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقلوب الناس ما صلحت، فالرسول مكث هذه الفترة لإصلاحها، وهذا تعليم من الله عز وجل، هو الذي وجهه إلى ذلك، وكان ينزل القرآن منجما. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة لو قال الناس في مكة اتركوا الخمر قالوا لا، لكن لو قارنت بين نزول الأحكام في المدينة لتحريم الخمر وتحريم الزنا لعرفت ما قالته عائشة رضي الله عنها، وهي الفقيهة، لأنها من فقهاء السبعة، عائشة رضي الله عنها من فقهاء المدينة السبعة، فهي فقيهة في الدين وتفهم ذلك، وكثير من الناس لا يفهمون هذا. فإذا نظرنا في قضية التحريم للخمر وللزنا في المدينة، يعني هناك لو قال اتركوا قالوا لا، هنا لما نزل تحريم الخمر وقد سبق أن درسنا هذا أو تحدثنا عنه، وهو أن الآية الموجودة في سورة البقرة يسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذه الآية العاقل يوازن بين المصالح والمفاسد، يعني هذه ما فيها إلا موازنة، العاقل يترك ومن أراد أن يشرب ما في تحريم. في سورة النساء ضيق الوقت بقول تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهنا ما يبقى وقت طويل لمن يريد أن يشرب الخمر إلا بعد صلاة الصبح إلى الظهر، بإمكانه أن يشرب ويأتي الظهر وقد ذهب سكره، لكن من الظهر إلى العصر ما يستطيع، الوقت قصير، يشرب يأتي العصر وهو سكران، العصر للمغرب يأتي وهو سكران، من المغرب للعشاء كذلك، إذا يبقى الوقت بعد العشاء، هذا فيه تضييق للوقت للتحريم، فكان الناس يمتنعون عن شرب الخمر في هذه الأوقات لأنهم يريدون أن يصلوا، والله يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن السكران ما أدري ماذا يقول، يأتي يهذي يسب ويشتم بدل ما يقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، يمكن يتكلم بالسب والشتم وغيره كما هو معروف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان دائما يقول اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن هذا ما في تحريم نهائي، في تحريم في هذا الوقت. لما نزلت آية المائدة إنما الخمر والأنصاب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ماذا عمل الصحابة؟ هذه الآية حينما نزلت وبلغت للصحابة الموجودين وكانوا في مجالس شرابهم، جاء في السيرة وفي غيرها من الأحاديث أن من كان في يده كوب من الخمر حينما قيل له بهذه الآية رماه من يده، بل من كان في فمه شيئا من الخمر لم يبلعه بل مجه، ثم الدنان التي عندهم فيها الخمور كسرت وأصبحت في المدينة في الشوارع تسيل بتلك الخمور. ليش؟ لأنهم آمنوا، والله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، القلوب صلحت وامتثلوا أمر الله عز وجل. وكذلك في قصة الزنا نعلم القصة اللي هي للمرأة الغامدية والجهنية، وكذلك لماعز قدموا أنفسهم لإقامة الحد عليه. إذن هذه الأعمال نزلت متتابعة، ولهذا قال العلماء في هذا الحديث لم يذكر الراوي أو لم يذكر صلى الله عليه وسلم لهم الحج، لأن في تلك الفترة التي وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض الحج، لأن الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة، فكان الإيمان أو شرائع الإيمان تنزل متدرجة بحيث أن الناس يستطيعوا أن يعملوها ويألفوها. أما لو نزلت الشرائع دفعة واحدة ما يمكن الناس يتقبلوها، لأن الإنسان ألف أشياء، ألف شرب الخمر، ألف كل الأعمال التي يعملونها. فالله عز وجل العالم بطبيعة خلقه، ألا يعلم الخلق هو اللطيف الخبير، أنزل الأحكام بهذه الطريقة بهذا التدريج تدرج حتى اكتملت شعب الإيمان التي سبق ذكرها في حديث أبي هريرة، الإيمان 74 شعبة. عليها قول لا إله إلا الله هو أول ما نزل، أول ما دعي إليه الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله، وآخرها العمل الذي جاء في لفظ الحديث وإماطة الأذى من شعب الإيمان. الإيمان 74 شعبة، عليها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الخصال الأربع التي ذكرت ولم يذكر عليها زيادة لهم، لأنها هي التي فرضت وطلب من الإنسان أن يؤمن بها. ولهذا هم قالوا اعطنا شيئا إذا عملنا به دخلنا الجنة، معنى ذلك إذا عملوا بهذه الأشياء دخلوا الجنة، لأن هذا هو المطلوب منهم. ثم نهاهم عن الأربع، وهي عن نبيذ في الدبة، الدبة المواعين، دبة القرعة الكبيرة هذه المفتوحة، يعني إذا وضع فيها العنب أو وضع فيها التمر أو الحاجة التي يعملها الناس للخمور ومكثت فترة محددة تخمرت في الدباء والنقير. ولهذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا إيش من أين لك علم النقير؟ فقال تأخذون الخشبة تنقرونها، يعني تصير فيها فتحة في الخشبة ويوضع التمر وغيره فيها فيتخمر. والحنتم كذلك نوع من الدباء، والمزفت الشيء الذي فيه زفت. فيقول هذه الأشياء الأربعة، هذه الأنواع الأربعة نهى عن وضع الشراب فيها. لماذا؟ لأنه يسرع إلى التخمر، إذا وضع في هذه المواعين الأربعة بهذا الشكل يسرع بحيث يصبح خمرا. كما عرفنا في البداية السؤال الذي هو نصر بن عمران حينما قال ابن عباس أنا لجرة أن تبيض فيها وأشربه حلوا، ثم قال أخشى إن أكثرت منه وأطلت الجلوس بين الجماعة أحشى أن يحدث لي شيء. فالرسول ابن عباس رضي الله عنه ذكر له هذا الحديث. هذا الحديث فيه البيان لهذا السائل، بين له على أن هذه الأشياء هي التي يعني تسرع إلى التخمر، أما إذا شربه قبل أن يتغير فلا شيء فيه. لفظ الحديث يعني جميعا الأحاديث الروايات كلها بهذا المعنى، ما عدا الزيادة التي جاءت في وصف أشج عبد القيس. هم يعني كما سمعنا في الرواية الأخرى اللي هي في الحديث السادس، قالوا أنهوكم عن أربع، عن الدبة والحنتم والمزفت والنقير. قالوا يا نبي الله وما علمك بالنقير؟ قال الجذع تنقرونه ثم تغرفون فيه من القطيعاء والتمر حتى إذا سكن غليانه شربتموه. ثم قال حتى أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. الإنسان إذا سكر، ولهذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب الخمر ارتكب معاصي أخرى. السارق إذا سرق هو سرق فقط، ممكن إذا قاومه صاحب البيت أن يقتله، لكن الذي يشرب الخمر حينما يذهب عقله يرتكب جرائم أخرى، يرتكب القتل، يرتكب الفواحش حتى مع محارمه، لأنه أصبح مجنونا. الخمر هو ما خامر العقل يغطاه. فهو يقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أن أحدكم يضرب ابن عمه بالسيف، مع أن ابن العم هو الذي يعتد به الإنسان ولا يضربه بسيفه، ما يقتل ابن عمه لأن عمه ابن عمه عضده، لكن يقول لما يصبح مجنونا يضربه بالسيف. قالوا في الجماعة في القوم رجل قد أصابته جراحة كذلك، فصار يخبي تلك الجراحة، يعني واحد من هؤلاء الوفد لما كانوا يشربون مع بعض سكر، فابن عمه أخذ السيف وضربه وهو سكران، فصار فيه يعني قطع واضح بين. وكما نعرف في الزمن الأول ما في هذه الثياب الموجودة عندنا، يعني قميص فلينة حاجة مقطعة الجسم، إنما كانت عادتهم الإزار والرداء. فيمكن الشجة أو الضربة بالسيف واضحة بينة، فصار يسترها يغطيها يعني حياء أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال حتى أن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف، وفي القوم رجل قد أصابته جراحة كذلك وهو يخبأها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يريد الرسول أن يراها. ثم قالوا ففيما نشرب يا رسول الله؟ ما دمت قلت أن هذه الأشياء يسرع التخمر فيها وتنهانا عنها، ففي أي شيء نضع الشراب؟ فقاله الرسول عليه الصلاة والسلام في الأسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا نبي الله إن أرضنا أرض كثيرة الجلدان مرتين أو ثلاثة، ولا تبقى بها الأسقية، يعني الجلدان تقطعها، الأدم من الجلد إذا كان عندنا في البدو يعرفون هذا، فالقربة هذه أو ما يشبهها أمرهم أن يعني يشتقوا فيها ولا يضعها في النقير هذا ولا في المزقة لأنه يسرع. فهم قالوا أن هذه لو وضعناها، لو وضعنا الماء فيها عندنا جردان كثيرة تقطعها، كرروا هذا الكلام. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وإن أكلها الجردان ثلاثا، قال اشتقوا فيها وإن أكلها الجردان، يعني دبروا أنفسكم فيها، احموها من الجردان، ولكن لا تشربوا في تلك الآنية التي يسرع التخمر فيها. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بأشج عبد القيس، قال إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. الوفد لما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسرعوا، وهذا الأشج بقي حتى عقر راحلته وأخذ ثيابه الصالحة للمقابلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر عن أن الإنسان يتجمل للضيوف ويستقبلهم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له جبة يستقبل فيها الضيوف. فهذا الرجل لم يستعجل، هم يعني نزلوا وتركوا أشغالهم كلها وذهبوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا بقي عقل الراحلة وأخذ الثياب الصالحة النظيفة لبسها ثم يأتي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. ما هي الخصلتان؟ الحلم والأنا. الحلم يعني الإنسان الذي يصبر ويتحمل، وقد وصف إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، فهذه الخصلة من الخصال الجميلة. وكذلك التأني وهو التثبت، التأني وهو التثبت في الأمور، فالإنسان الذي يعجل قد يندم، والله عز وجل قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا حتى تعرفوا هذا النبأ الذي بلغكم هل هو صحيح وغير صحيح. ومع الأسف كثير من الناس ما يتعاملون بهذه الوصايا وهذه الأخلاق وهذه الأحكام والتوجيهات، بل حينما ينقل لأحد كلاما من شخص لأنه قال فيه كذا وكذا يثور ويستعجل ويتكلم، وربما الكلام هذا غير صحيح أو أنه محور. فالتثبت لا بد منه، وعادة الذي ينقل لك عن فلان وعن فلان سينقل عنك، يعني إذا جاء لك بخبر بأن فلان قال فيك كذا وكذا فثق تماما أنه سيأخذ منك وسيعطيه، وهذا هو الذي يفتح الشقاق بين الناس والخصام، وهذه هي النميمة، ورسول عليه الصلاة والسلام حذر منها، والله عز وجل أخبر في كتابه على أنها مثالها كالشخص يريد أن يأكل من لحم أخيه وهو ميت، يعني من نفسه تقبل أن يقطع من لحم أخيه ويأكله ميت؟ النفس لا تقبل هذا، فالذي يتكلم في عرض أخيه كأنه يعمل مثل هذا العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى وحذر وشدد وأخبر على أن النميمة من الكبائر التي يعذب عليها بالنار، في الحديث الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال إنهم لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ذكر قال أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة، فالله عز وجل عذبه بالنار، ومعنى ذلك أن النميمة كبيرة من الكبائر لأنها تحدث الشقاق والفتنة بين الناس وتحذر العداوة بين الناس. والله عز وجل دعا عباده أن يكونوا إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فيجب على المسلم أن لا ينقل عن أخيه كلاما لآخر ولو سمع منهم أنه يقول كلاما، إن كان الكلام في ذلك الشخص الذي يتكلم فيه فينبغي أن ينصح، وإن لم يكن فيه فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بهت، لأنه حينما سئل عن الغيبة فقال القائل إذا رأيت أني أتكلم بما فيه، مثلا إنسان يتكلم في آخر يذكر بأوصاف فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وهذه الأوصاف فرض أنها فيه، فهو قال له إن كان فيه فقد اغتبته، لو قال عنه أعرج أو أنه كذا وأنه خلق سيئة، هذا الكلام لو كان صحيحا فمعنى هذه غيبة، أما إذا لم يكن فيه فهذا بهت، يعني إذا تكلمت بكلامه وليس فيه فهذا بهتان. وحينما قالت زينب أو غيرها من زوجية الرسول عليه الصلاة والسلام يكفيك منها أنها قصيرة، فقال لك قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، طيب هي قصيرة بالفعل لكن من الذي خلقها قصيرة؟ إذا قلت عن الإنسان أنه أعور ولا أعمى ولا أعرج وتريد أن تعيبه بهذا أنه قصير أنه دميم يعني خلقة أمه جميلة، أنت من تعيب بهذا؟ تعيب الشخص؟ لا، أنت تعيب الذي خلقه على هذا، الله الذي خلقه بهذه الصورة، خلقه جميلا أو خلقه غير جميل. بل في القصة العجيبة حينما كانت المناظرة بين عبد العزيز الكناني وبين ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، حينما أدخلوه على المأمون تكلم أحد الحاضرين وقال يكفيك من هذا صورته، هذه هو كان دميم وكانت عيونه غائرة يعني ما هو جميل، هو سمع هذه الكلمة فجلس المأمون يهون عليه، لأنه لما دخل في محل الملك والملوك المكان له هيبة، يعني الحراس والسيوف والناس وهو مسكين يعني ما يعرف هذه المجالس، يعني المجالس العادية مثل مجالسنا هذه العادية، لكن لما جاء عند ملك المأمون وخليفة وشاف هذه الحالة فصار يرتعش، فأراد المأمون أن يهون عليه هذه الحالة، وهذا مما يدل على عقل المأمون، فترك الأمور ما كان فيه شيء وصار يسأله عن أهل مكة ويسأل عن فلان وعن فلان وعن فلان وهو يخبره، هو يقول عبد العزيز ما أراد تلك الأخبار لأن الخبر عنده لكن أراد أن يهون علي أنا، ثم يقول تركني وذهب إلى أبو مسعدة اللي هو الوزير حقه وقال ليش هذه المنفوخة كذا في الجدران، يعني الجبس الموجود في الجدران الحية يعني متغير وضعها ما هي وضعها جميل، قال هذا الصانع قطع الله يده، يعني الصانع اللي ركب هذه قطع الله يده. هنا استغل الفكرة فقال للمأمون وهو يتحدث معه يا أمير المؤمنين أنا وإن كنت بهذه الصورة والله عز وجل قد أعطاني البيان، يعني عوضني عن هذه الصورة بالبيان يعني بالنطق وبالحديث وبالعلم، وسمعت أبو عاصم الظاهر أنه هذه كنيته الذي تكلم بهذا الكلام أنه حينما سألته عن كذا وكذا قال قطع الله يد الصانع، إذن أنا ما هو الذي صنعت نفسي، من الذي خلقني هكذا؟ فهذا اللوم يوجه على من خلقني، مو أنا اللي أخلقت نفسي. ثم قال له: وهل تعلم أنه ما جنى على يوسف عليه السلام إلا الحسن؟ يعني يوسف عليه السلام وعطي نصف الجمال، وحسن يقول هو الذي جنى عليه لما كان جميلا، ماذا حدث له يعني من النسوة في مصر؟ يعني حدث ما حدث من النسوة وراودوه عن نفسه بسبب جماله. فيقول الجمال نفسه قد يكون في بعض الحالات نقمة على صاحبه. فالشاهد من هذا على أن اغتياب الناس والكلام في أعراض الناس وعيبهم بخلقتهم أو بصورهم، هذا معناه أنك تنتقل على الخالق الذي أوجدهم كذلك. وهنا ينبغي أن نفهم ونسيهم طلاب العلم على أنه تأتي ألقاب لبعض العلماء، فيقول عن فلان أنه الأعرج أو الأعمش، علماء من العلماء، لكن هذا ليس عيبا وليس قدحا فيه، وإنما هذه صفته التي اتصف بها. فإذا قيل عنه هذا فهذا لا شيء فيه، لكن المقصود أنه يعير إنسان بشيء الله تبارك وتعالى أعطاه إياه، خلقه عليه، فهذا العيب على الصانع وليس على المصنوع، لأن هذا مخلوق خلقه الله عز وجل على هذه الصورة، فلا يجوز الإنسان أن يتكلم في عرضه وأن ينتقص منه لأنه لم يوجد نفسه على هذه الصورة، وإلا لو كان على اختياره لجعل نفسه أحسن الناس. هنا الخصلتين التي ذكرها الحلم والأنب، فينبغي للإنسان أن يكون حليما، فحينما يعتدى عليه أو يحدث له شيء يتحلم، بمعنى أنه يصبر ولا يعجل، ويكون متأنيا في الأمور ويتثبت، لأن التثبت من الأمور التي ورد الأمر بها في كتاب الله عز وجل.